قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات أليس يغريك زمان الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين حبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه. وبعد، لا زال بناتي الحديث متصل عن العشق الشيطاني الذي عنونت له في الحلقة الماضية، والذي أقصد به الإعجاب الذي بدأ ينتشر عند كثير من بناتنا وفتياتنا خاصة في محاضن التعليم. وما بدأ هذا العشق وهذا الحب الشيطاني الذي يبغضه الله عز وجل ويبغضه رسوله والمؤمنون إلا حينما ضعف الإيمان؟ ولذلك من ابتليت بهذا العشق فقد ذكر علماؤنا أن صاحبته أو أن صاحبه يعني يصاب بثمانية أمور. أولها أنه يشتغل بحب المخلوق عن الخالق، وهذه مصيبة. فتجد أن من أحبت غير الله وعشقت غير الله عز وجل تشتغل بها عن الخالق، وهذه مصيبة. فمن وقعت فيها فقد ضيعت دينها ودنياها. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. اشتغلت بحبها فلا تتذكر إلا هذه العشيقة، فتجد أنها في هم وضيق إذا فارقتها، وتجد أنها تتلذذ إذا رأتها، وتجد أنها إذا غابت عنها تفكر بها. فهذه المصيبة التي وقعت فيها صاحبة هذا العشق. أما السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي تقع فيه صاحبة هذا العشق، فهي أن تعذب بصاحبتها أو أن تعذب بمحبوبتها، كما يقول أحدهم: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. فتجد أنها في هم إذا رأت معشوقتها وفي ضيق إذا فارقتها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثالث أن قلبها أسير معشوقتها، كما تقول لإحدى الفتيات، تقول: يا شيخ مسكينة، يا شيخ ممن، وأنا في محاضرة مدرسة المدارس، تقول: مسكينة يا شيخ، من أهدت قلبها لغير ربها. والله كلام جميل. تقول: مسكينة من أهدت قلبها لغير ربها، لأنها تعيش في هوان وفي ذل. من أهدت قلبها، لأن هذا القلب لله ولا ينبغي إلا أن يكون لله. فصاحبة هذا العشق من سبب ضعف الإيمان وتطرق الشيطان عليها أسر قلبها غير خالقها عز وجل، فهي في عذاب لا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي أسيرة معشوقتها. حتى وصل الحد بعضهم أن يسجد لمعشوقته، وصل الحد بعضهم أن يسجد، وعياذا بالله، كما حصل لأحدهم أنه عشق فتاة فمات خارا ساجدا لها فكانت آخر سجدة له في الحياة. ما يقع فيه المعشوق أو العاشق في السبب الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. حتى سبحان الله، تجد أن من أصيبت بهذا العشق الشيطاني تجد أن والدها يشكو منها، ووالدتها تشكو منها، ومعلمتها تشكو منها. لماذا؟ لأن كل ما في وسطها وفي حياتها ونومها ويقظتها هذه المعشوقة. فتجد أنها ضيعت عليها دينها ودنياها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الذي يليه أن صاحبة هذا العشق بهذا العشق أنها بهذه الخطوات شاءت أم أبت أنها في صراع عياذا بالله، إن ماتت على هذه الخاتمة فقد يختم لها بخاتمة سيئة، وقد تكون عياذا بالله ممن تعذب في نار جهنم. لماذا يا بناتي أتتني رسالة أو اطلعت عليها من فتاة ذهبت إلى المدرسة وإذا بها قد لفت على يدها لفافة، فزميلاته بعض المعلمات يقولن لها سلامات يا فلانة، قالت بعد أيام سترون أخبركم بالسبب، بعد أيام سأخبركم بالسبب. انظروا عاقبة هذا العشق الخبيث، وبعد عدة أيام وإذا بها تفك اللفافة عن يدها، ما الذي حصل ليد تلك الفتاة؟ قد كوت اسم معشوقتها على يدها بالنار. فلما نهرنها أما تخيفين الله عز وجل لا يعذب بالنار إلا رب النار عز وجل، لكن انظرنا ماذا يعني جر هذا العشق الخبيث هذه الفتاة ومثيلاتها ممن أصيبت بهذا الداء. نعم دونت أو كتبت كوت بالنار اسم عشيقتها على يدها. فكنا يعني زميلات ذكرنها بالله عز وجل، أما تخشين أن تموتين على هذا الحال؟ قالت أصلا أنا ما أنام في الليل إلا على ذكر اسمها. الله أكبر، عندنا أذكار المساء يعني قبل أن يأوي المؤمن إلى أو المؤمنة إلى فراشه يتوضأ ثم يصلي ركعتين ويذكر أذكار المساء، وهذه الفتاة تقول ما أنام إلا حينما أذكر. طيب لو فقالت لها بعض زميلاتها طيب أرأيتي لو مت أما تخافين أن تموتين وأنت تذكرين اسمها؟ قالت هذا أقصى ما أتمنى، أعوذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الفتاة المعجبة صاحبة الإعجاب العشق الشيطاني أمنيتها بناتي كما أتتني الرسالة واطلعت عليها تقول أقصى ما أتمنى، أقصى ما أتمنى أن أموت على ذكر اسمها. تقول ما تبغى تموت على لا إله إلا الله. عرفت الآن لماذا عنونت له بهذا العنوان القوي العشق الشيطان، لأن قائده إبليس، ويخشى على هذا ومثيلاتها إذا ماتت بهذا العشق المحرم أن تسمع خطبة الشيطان في نار جهنم كما ذكر الله عز وجل في سورة إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلو تلوموني. نقول لها أين الحب لله؟ نقول لبناتي القلب لله عز وجل. نعم إنه يخشى على هذه الفتاة ومثيلاتها إذا ماتت على هذا العشق المحرم عياذا بالله أن تسمع صرخات أهل النار. يقول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الله أكبر بناتي. في تفسير هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين ينادون مالك خازن النار يقضي علينا ربك، يريدون الموت. قالوا فيجيبهم بعد 2000 عام إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لأن صاحبة هذا العشق قلبها قاسي، لأن قلب المؤمن لين، يحب الخير والذكر، ما يحب إلا ذكر الله، ولا يحب إلا ما أحب الله. أما صاحبة هذا العشق، لأنها كما يقول ابن القيم وغيره، لا يجتمع حب الله وحب غير الله في قلب امرئ، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب امرئ لا يجتمعان، إما أن يكون حب الله وإما أن يكون غير حب الله عز وجل. الأمر الذي يليه أن صاحبة هذا العشق قد أفسدت ذهنها وفكرها، ويخشى عليها من الوساوس مع طول الزمن، بل وصل بهم الحد أصحاب هذا العشق إذا تطاولوا فيه وطالت بهم المدة أن يصل ببعضهم إلى حد الهذيان، كما سمعنا من بعضهم أن يصل هذا العشق عياذا بالله إلى أن يصير أحد صاحبه كالمجنون. وصاحبة هذا العشق أنها تفسد جوارحها التي سخرها الله عز وجل لها وجعلها نعمة من نعم الله لها. فصاحبة هذا العشق بناتي صاحبة هذا العشق أفسدت عينها، أفسدت أذنها، أفسدت لسانها، وهذه الجوارح قد تشهد عليها غدا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما قال الله عز وجل في سورة فصلت: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا العشق الشيطاني تكلمنا عنه في رسالتين، في رسالة بناتي لخطورته وأنا أخاطبكن فأنتم دعاة إلى الله، وفي الرسالة القادمة وهي الرسالة التاسعة أذكر في بدايتها بإذن الله عز وجل العلاج إن كان في العمر بقية من هذا العشق. أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجعلكن من الطيبات المباركات، وأن يجعلكن بالصحابيات مقتديات، ويجعل قلوبكن خالية من هذا العشق المحرم، ملئة بحب الله وحب رسوله وحب المؤمنين. والسلام عليكم. فما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات، أليس يغريك جمال الشهوات، أليس تجتلي نفسك هذه الحياة؟